يقول السائل: ما حكم إضافة سعر المصنعية أو الضريبة للذهب عند إخراج زكاته؟ من المعلوم عند إخراج الزكاة أن يقوم التاجر دائما سلعته بسعر البيع، وهنا حينما يبيع الذهب يبيعه بسعر الدمغة والضريبة، يضيف إلى الجرام مثلا كذا وكذا، فيحسب الأصل سعر الجرام كذا ويضاف عليه الدمغة أو الضريبة ويخرج الزكاة، لأن الدمغة أو الضريبة هذه يعني تعد ربحا للذهب كإضافة الربح بالنسبة للسلع الأخرى. هنا تسمى ضريبة أو تسمى دمغة، وهناك تسمى ربحا، هامش ربح، فلا فرق بين هذا وهذا. وإلا فكيف يقوم الذهب بالسعر القديم، يعني بسعر القديم؟ هذا ذهب جديد تبيعه على أنه جديد، فكيف تقومه بسعر القديم؟ هذا لا يصح ولا يجوز، والله تعالى أعلم.